أقضي عمري كله وعود. تعال انسى يلي فات، خلنا شوفك بس لحظة، صدقني ما اقدر انساك، حبي لك للممات، حبك بحر ما له حدود، واسمك بقلبي موجود، انتظرك طول العمر واقضي عمري. بس كل الشي فت مني بهاي السرعة تهجرني، لا يا ظالي معقولة أهون عليك تروح وتبتعد عني، حبك بحر ما له حدود واسمك قلبي موجود، أنت ضرك طول العمر وقضي عمري كل وعود. بعدك خلى الدروب تنطر عيني، ما من الانتظار، حبك بحر ما له حدود واسمك بقلبي موجود، انت ضرك طول العمر عمري وكل عمري كله.